Thank you.

الله الله الله الله أكبر. Yeah. ويسبح الله بحمده والله الله يا سيدنا، الله يفتح عليك يا مولانا. الله أكبر. طبعا طبعا طبعا هو الواحد القدار تعالى بإله عظيم يا سيدنا والذين يدعون الله يكرمك يا مولانا ضيفت عليك الله.